ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال من تريني قال من تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي شاكرين بسم الله الرحمن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم

ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا صدق الله العظيم.